الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نتكلم اليوم إن شاء الله في العصير العنبي المغلي، ووقع البحث في العصير العنبي المغلي من جهتين، من جهة الحرمة وعدمها، ولا يوجد كلام في الحرمة في الجملة، إنما الكلام في بعض التفاصيل. والجهة الثانية من جهة النجاسة وعدمها، لذلك سوف نبحث في مبحثين: المبحث الأول في حرمة العصير العنبي بالغليان وعدمها، والمبحث الثاني في نجاسة العصير العنبي المغلي وعدمها. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو في حرمة العصير العنبي بالغليان وعدم الحرمة، فهنا لا إشكال في حلية العصير العنبي إذا لم يحصل له غليان ولا إسكار، هذا أمر مسلم. يعني حتى نستبعد مجرد كون الشيء عصيرا عنبيا، نستبعد أنه بمجرد كونه عصيرا هذا لا يعني أنه حرام ولا يعني أنه نجس. نتكلم الآن في الحرمة. لا إشكال في حلية العصير العنبي إذا لم يحصل له غليان ولا إسكار. أما إذا حصل فيه إسكار، سواء حصل ذلك في العنب غير المطبوخ أو حصل بعد الطبخ، فلا إشكال في الحرمة، لأن المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال، والخمر محرم كما هو واضح. والمسكر من المطبوخ إما يصدق عليه أنه خمر فيحرم لأنه خمر، وإما لا يكون خمرا لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر، فهو مسكر على أي حال، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا في فقه الإمامية واضح. العصير العنبي بلا غليان ولا إسكار حلال بلا مشكلة، أما إذا حصل فيه إسكار، سواء حصل الإسكار بعد الطبخ أو حصل بدون طبخ، إذا حصل بدون طبخ فهذا خمر، والخمر محرم بلا إشكال. أما إذا حصل الإسكار بعد الطبخ، فالعصير العنبي المطبوخ إما خمر فيحرم لحرمة الخمر، وإما لا يكون خمرا كما لو فرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر لكنه مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن العصير العنبي إذا حصل فيه إسكار، سواء كان الإسكار بعد الطبخ بالنار أو قبل الطبخ، فهو حرام إما لكونه خمرا وإما لكونه مسكرا. هذا في فقه الإمامية. أما في الفقه السني، في الفقه السني لا إشكال في خمرية المسكر من غير المطبوخ وحرمته إذا لم يكن مطبوخا وقد غلى فصار مسكرا، فلا إشكال في أن هذا خمر والخمر حرام. وأما المطبوخ إذا أصبح مسكرا فقد وقع الخلاف في خمريته عندهم، ونقل عن أبي حنيفة عدم كونه خمرا بدعوى تقوم الخمر بعدم الطبخ السابق، فهذا ليس بخمر. ولذلك نسب السيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الثالث صفحة 465 إلى بعض فقهاء السنة القول بجواز القليل منه، لأن مثل هذا العصير العنبي ليس بخمر ما دام قد طبخ، وبالتالي فهو وإن كان كثيره مسكرا لكن قليله ليس بمسكر، باعتبار أنهم لا يؤمنون بالقاعدة المعروفة عندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام. فحينئذ القليل منه ليس بمسكر وبالتالي فليس بحرام. وأما إذا غلى العصير العنبي وإن لم يسكر، غلى وإن لم يسكر، فالمستفاد من كلمات فقهائنا جعل العصير العنب المغلي بعنوانه من المائعات المحرمات إلى جانب الخمر والمسكر بعنوانه وإن لم يسكر، كما يظهر ذلك بمراجعة كلمات المتقدمين والمتأخرين الذين أطلقوا القول بحرمة العصير العنب المغلي. نعم قد يستفاد من بعض عبائر الشهيد الأول في الدروس والعلامة في المختلف إن العصير العنبي إذا غلا محرم لا بعنوانه وإنما بعنوان أنه مسكر. فالشهيد ذكر إن العصير العنبي إذا غلا واشتد حرم واشتد، وكذلك العلامة. وظاهر هذه العبارة أنها ترى أو تثبت الحرمة للعصير العنبي لا بعنوانه المغلي لا بعنوانه وإنما بعنوان أنه اشتد، والاشتداد يقصد به الشدة في الطعم والرائحة والفساد، وهذا مساوق للإسكار. فالشهيد والعلامة ظاهر عبارتيهما أنهما يختلفان مع المطلقين لحرمة العصير العنب المغلي من الفقهاء، إلا إذا فسرنا الاشتداد بالغلظة الحاصلة بمجرد الغليان لا على الشدة في الطعم والرائحة والفساد المساوقة للإسكار، إلا إذا قلنا أن الاشتداد معناه الغلظة الحاصلة بمجرد الغليان، لكن هذا الحمل خلاف الظاهر، لأن الفقيهين عطف الاشتداد على الغليان وهذا يقتضي التغاير بينهما، وهذا يفيد أنهما يريان أن العصير العنبي المغلي لا يحرم بعنوانه، وإنما يحرم فيما لو صار مسكرا. ونسب أيضا القول بالخلاف إلى الشيخ الوحيد البهبهاني وإلى تلميذه السيد بحر العلوم، إذ نسب إليهما أنهما يذهبان إلى أن العصير العنبي محرم بعنوان أنه مسكر للملازمة بين الغليان، مطلق الغليان سواء بنفسه على أساس حرارة الشمس أو الغليان بالنار. العلمان قالا بأن الغليان يساوق الإسكار، فالتحريم ليس على العصير العنبي بعنوانه العصير العنبي المغلي، وإنما فيما لو صار مسكرا بسبب الغليان، سواء كان الغليان بنفسه من حرارة الشمس أو الهواء أو كان بالنار. إذا عرفنا ذلك نحتاج أن ندقق في المسألة. وقبل التدقيق ألخص ما ذكرت، أنه يوجد خلاف عند الإمامية أن الحرمة التي انصبت على العصير العنب المغلي هل أنها انصبت عليه بعنوانه كما ثبت أنها انصبت فيما سبق على عنوان الخمر وعنوان المسكر؟ فهنا يوجد عنوان جديد، هو عنوان العصير العنب المغلي، أم أنها انصبت على العصير العنب المغلي لا بعنوانه وإنما بعنوان أنه مسكر؟ فحينئذ لا يوجد عنوان جديد لدينا، وإنما مصداق من مصاديق العنوان السابق الذي هو عنوان المسكر. يوجد خلاف عند الإمامي. والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول تحقيق الحال في حرمة العصير العنبي أنه بعد الفراق عن وجود أدلة اجتهادية فضلا عن أصول عملية تدل على حلية كل شراب كما هو واضح وثابت في محله، وبعد الفراق عن وجود مخصص أخرج الخمر والمسكر من الدليل الدال على حلية كل شراب، وقع الكلام في أن الدليل الدال على حرمة العصير العنبي بالغليان هل هو مخصص آخر يوجب حرمة العصير العنبي وإن لم يكن مسكرا أو لا، ما دل على حرمة العصير العنبي المغلي ليس مخصصا جديدا لما دل على حلية كل شراب، بل ما دل على حرمة العصير العنب المغلي يدل على حرمته بعنوان أنه مسكر، فهو ليس مخصصا جديدا لما دل على حلية كل شراب، بل هو مصداق من مصادق المسكر، فلا يوجد لدينا مخصصان ما دل على حرمة الخمر فلا يوجد لدينا إلا مخصص إلا عنوانان مخصصان هما عنوان الخمر وعنوان المسكر. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ هل يوجد عنوان جديد هو عنوان العصير العنب المغلي يخصص ما دل على حلية كل شراب، كما هو الدليل الدال على حرمة الخمر، وكما هو الدليل الدال على حرمة المسكر، أم لا؟ ما دل على حرمة العصير العنب المغلي لم يدل على حرمته بعنوانه، بل دل على حرمته بعنوان أنه مسكر، فلا يوجد مخصص جديد لما دل على حلية كل شرابين. هنا يوجد قولان عند الإمامية. ويقول السيد الصدر رحمة الله عليه إن التحقيق يحتاج أن نرجع إلى الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي، فهذه الروايات يحتمل فيها أربعة احتمالات. الاحتمال الأول عدم كونها مخصصا جديدا لما دل على حلية كل شراب، بدعوى ان العصير العنبي المغلي مسكر مطلقا، سواء كان غليانه بنفسه، طبعا المقصود بالغليان بنفسه مقابل ما يغلي بالنار، واضح، ولا يوجد غليان بنفسه، انما الغليان لابد ان يكون اما بسبب حرارة الجو او بسبب الشمس مقابل الغليان بالنار. فعندما يقال ليغلي بنفسه ليس المقصود انه بدون حرارة جو او بدون حرارة شمس، انما المقصود بدون نار، هذا المقصود مقابل ما يغلي بالنار، شيء آخر غير النار. طبعا يعني شلون على درجة حرارة توصل 100؟ ممكن الجو يقدر يكون ممكن جو مو 100، مو هاي درجة الغليان، إنما أوائل الغليان، يعني إذا تصل حرارة جو معينة بتخزين معين تصل. الاحتمال الأول أن هذه الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي ليست مخصصا جديدا لما دل على حلية كل شراب، بدعوى أن العصير العنب المغلي مسكر مطلقا، سواء كان غليانه بنفسه على أساس حرارة الشمس مثلا أو بالنار، وهذا ما ادعاه الوحيد البهبهاني ووافقه عليه تلميذه السيد بحر العلوم، حيث ادعى مساوقة مطلق الغليان للإسكار، قال ما دل على حرمة العصير العنبي بالغليان إنما يدل على حرمته بسبب الإسكار، لأن الغليان يساوق الإسكار. هذا الاحتمال الأول. واعترض المحقق الهمداني في مصباح الفقيه وكذلك السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح، والعبارة للسيد الخوي مع توضيح أنه لم يثبت أن العصير العنبي إذا غلا بنفسه ينقلب خمرا مسكرا، لم يثبت ذلك، بل المتحقق الثابت خلاف ذلك. ليش مولاي؟ يقول لأن صنع الخمر وإيجادها لو كان بتلك السهولة، يعني بدون غليان بالنار، هكذا بمجرد الغليان من نفسه بالشمس مثلا يحصل الإسكار، لم يتحمل العقلاء المشقة في تحصيلها، بل يأخذ كل أحد مقدار أن العصير ثم يجعله في مكان ما، فإذا مضت عليه مدة ينقلب خمرا مسكرا. فإذا مطلق الغليان لا يساوق الإسكار، وإلا لكان الأمر سهلا وليس فيه مؤونة، وما تحمل العقلاء المشقة في تحصيل الخامر. طبعا العقلاء هنا مقابل ماذا؟ مقابل المتشرع، ولا فشارب الخمر حقيقة ليس بعقل. السيد هنا يتكلم عن العرف مقابل المتشرع. لا ماذا بعدنا ماذا بس يريد يريد انتم تحتملون البهبهان ايش تحتملون؟ ان الغليان يساوق الاسكار، مطلق الغليان. يقول ليس مطلق الغليان يساوق الاسكار. ليش مولاي ليس مطلق الغليان يساوق الاسكار؟ يقول لو كان قد غلا يغلي بنفسه لمجرد ترك المدة فيصير مسكران، فما تحمل العقلاء المشقة في تحصيل الخمر بصناعة وبكذا كذا، فهذا أمر سهل. وليش يتحملوا المشقة ويتعبون في صناعته وكذا؟ يتركوا لمدة فينقلبوا خمرا مسكرا. لكن نرد على ذلك كما يرد السيد الصدر رحمة الله عليه، إنما يلاحظ من بذل الفسقاء للكثير في سبيل الحصول على الخمر، ولا يصنعونه بطريقة تركه لمدة لعله لأجل الحصول على خمر جيد. وعندهم يعني يردون تركيز آخر، يردون خمر آخر، نوع من أنواع الخمر، ولا المسألة مو يعني مو لأنه يصعب صناعته، وإنما أكو خبراء في الصناعة غير أنه يصنعه الإنسان في بيته. وفصل بعض الفقهاء، شوية أكو جمود بالبحث لأنه ما نتناول الروايات الآن، قاعد نطرح احتمالات، والروايات كأنه ناقصها كأصل موضوعي، أن هناك ما يدل على حرمة العصير العنب المغلي، وسنأتي لذكر بعض الروايات. شوية معقلنا على كلام سيد الخوي. هذا وهذا قلت انه غريب يعني هذا سيد الخوي. طبعا انه شنو لمجرد ان العقلاء يبذلون شيئا ومالا مقابل الحصول على الخمر، هذا يعني انه لا يحصل اسكار بمجرد الغليان؟ لا، أقول له لعله يريدون أن يحصلوا على نوع جيد ولا يحصل. طبعا احنا ردنا هنا شنو رد؟ مجرد نريد نثبت أن هذا الكلام من السيد الخوي غير مقبول. ما شنو احنا نتبنى بعد؟ فصل بعض الفقهاء كشيخ الشريعة الأصفهاني، له رسالة خاصة عنوانها إفاضة القدير في أحكام العصير، فصلوا بين فصل شيخ الشريعة وغيره أيضا بين الغليان بالنار فلا يسكر، والغليان بنفسه فيسكر. هذا تفصيل، هذا تفصيل مقابل ماذا؟ مقابل قول الوحيد البهبهاني أن الغليان مطلقا يؤدي إلى الإسكار. السيد الخوي ماذا قال؟ قال إذا ما قال، قال الغليان بنفسه لا يؤدي إلى الإسكار. نحن عكسنا المسألة، يعني أقصد شيخ الشريعة عكس، ماذا قال؟ قال إن الغليان بالنار لا يسكر، أما الغليان بنفسه فهو المسكر. فهذا رد على ماذا؟ على القولين، على قول الشيخ الوحيد الذي أطلق، وعلى رأي السيد الخوي إن الغليان بنفسه لا يؤدي إلى الإسكار. نحن هنا نعكس نقول بعكس رأي السيد الخوي رحمة الله عليه إن الغليان بنفسه هو المؤدي إلى الإسكار، بينما الغليان بالنار لا يؤدي إلى الإسكار. واستظهر شيخ الشريعة من كلمات جملة من المتقدمين أن هذا كان مسلما عندهم، ولا داعي للدخول في تفصيل هذه الكلمات. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول أن هذا التفصيل هو الصحيح، وإذا كان هو الصحيح فيبطل الاحتمال الأول الذي يقول أنه لا يوجد تخصيص جديد بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر، هذه الدعوى غير مقبولة، وبالتالي يبطل الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما هو؟ أن الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي ليست مخصصا جديدا، بدعوى ان كل عصير عنبي مغلي مسكر لان الغليان يساوق الاسكار. هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول ليس كل غليان يساوق الاسكار، بل الغليان بنفسه يؤدي الى كونه مسكرا، اما الغليان بالنار فلا يؤدي الى الاسكار، وبالتالي بطل الاحتمال الاول القائم على دعوى ان كل غليان مساوئ للاسكار. واضح لكم الفكرة. ويشهد لهذا التفصيل كما يقول السيد الشهيد، التفصيل بين العصير العنبي اذا غلى بالنار فلا يسكر، وبين العصير العنبي اذا غلى بنفسه فيكون مسكرا. بنفسه شنو قلنا؟ على أساس حرارة الشمس مثلا. يشهد لهذا التفصيل عدة قرائن. القرينة الأولى ما يشهد به الخبراء في تجاربهم، خبراء الصنعة، من أن الكحول الذي هو مادة الإسكار لا يسمح الغليان بالنار بظهوره، وإنما يظهر الكحول الذي هو مادة الإسكار من خلال تصاعد تدريجي بطيء لدرجة الحرارة كما يحصل في العصير الذي ينش من قبل نفسه. النشيش كما عرف هو أول أخذ العصير في الغليان. فالخبراء ماذا يقولون؟ يقولون إن مادة الكحول التي هي مادة الإسكار الغليان السريع بالنار لا يسمح بظهورها، وإنما الذي يسمح بظهورها هو الغليان التدريجي البطيء الحاصل من قبل الشمس مثلا. هذه قرينة. القرينة الثانية ان فقهاء العامة، وهذا السبب الذي جعلني آتي برأي العامة في اول البحث، لا يوجد فيهم ما يحرم العصير العنبي بالغليان بالنار. العصير العنبي إذا غلى بالنار ابتداء ليس محرما عندهم، وهذا معناه أنهم يتناولونه عادة، فلو كان مسكرا مع شيوع استعماله عندهم لكثر السؤال عنه أصحاب الأئمة، يعاشرون العامة والعصير العنب المغلي بالنار ابتداء ليس محرما عندهم. وعندما يرى أصحاب الأئمة ذلك المفروض أنهم يسألون عنه ويكثر السؤال عن ذلك. واضح الفكرة؟ إذا كان مسكرا طبعا على فرض أنه مسكر، فعدم السؤال ماذا؟ عدم السؤال ماذا؟ يدل على أنه لم يكن أصحاب الأئمة ينظرون إليه على أنه مسكر. هذا هو العصير العنب المغلي بالنار ابتداء. هذه قرينة ثانية. الإجماع شنو حجة لهم حجة؟ إجماع المرتد المستند إلى ارتكاز سابق. جاوني كل حجة لهم حجة مو ودنا. لا ما كل إجماع المستند إلى ارتكاز متلقى من أصحاب الأئمة حجة. وين واحد يقول لا؟ فارتكاز احنا ما قاعد نستدل بتصرف اصحاب الائمة، قاعد نقول اذا يوجد ارتكاز عند اصحاب الائمة لانه لم يكن مسكرا، وهذا الارتكاز حتما متلقى بما هم متشرعة، لا يمكن ان يكونوا جميعا قد عصوا بحساب الاحتمالات، ولا يمكن ان يكونوا جميعا قد اخطأوا بحساب الاحتمالات، فهذا يعني ان تصرفهم متلقى عن المعصوم. واضح الفكرة؟ هذا شيء قرينة مو استدلال، احنا ما قاعد نسلك، قاعد نقول قرينة على ان العصير العنبي اذا غلي بالنار فلا يكون مسكرا. القرينة الثالثة وهي مستفادة من الروايات وتدل على نصف المدعى، اي على ان الغليان من نفسه يوجب الاسكار. احنا شو ادعينا؟ بالنار لا يوجب الإسكار، ومن نفسه يوجب الإسكار. احنا نريد الآن هاي قرينة تؤيد نصف مدعانا. ما هو نصف مدعانا؟ أنه من نفسه يوجب الإسكار. كيف نستفيد ذلك؟ نستفيد ذلك من بعض الروايات، وهذه الروايات وإن كانت واردة في العصير التمر والزبيبي لكنه لا يحتمل الفرق بينها وبين العصير العنبي. لماذا لا يحتمل؟ لأن الميزان هو كل عصير يحتوي على مادة سكرية تتحول إلى كحول، ولا فرق من هذه الناحية بين العصير الزبيبي والعنبي والتمر. وهذه الروايات لا تصرح بالمقصود بشكل صريح، وإنما تدل على أمرين. الأول أن حرمة العصير منوطة بالإسكار، والثاني أن العصير إذا غلى من نفسه حرم. فالنتيجة أن العصير المغلي بنفسه يكون محرما لإسكاره. فبضم الأمر الأول الذي هو أن حرمة العصير منوطة بالإسكار إلى الأمر الثاني الذي هو أن العصير إذا غلا من نفسه حرم، ينتج أن العصير العنبي إذا غلا بنفسه يحرم لإسكاره، وهذا نصف مدعانا. من هذه الروايات صحيحة صفوان الجمال الموجودة في الوسائل جزء 25 صفحة 337 الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الثالث، قال: وعن محمد بن يحيى، إذا رجعنا إلى رواية رقم 2، وعن أبي علي الأشعري، إذا رجعنا إلى رواية رقم 1، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، رواية رقم 3 هو عن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني عن شيخه محمد بن يحيى الذي هو أبو جعفر العطار شيخ الكليني الثقل المعروف، عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي الأنباري أبو الحسن الضرير ثقة، عن صفوان الجمال يعني صفوان ابن مهران، لأن صفوان ابن يحيى بياع سابوري وهذا جمال، فصفوان الجمال يعني صفوان ابن مهران الثقة المعروف، قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت هسه نروح النبي شنو هو النبيذ باللغة، شنو النبيذ ما تركه وطرح يطلق على ماذا عادة؟ على النبيذ التمري وعلى النبيذ الزبيبي موشي، وعادة يطلق على العنب العصير، فخلنا نشوف هسه يا نبيذ المقصود بالرواية، تجينا بالرواية. قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام أصف لك النبيذ، فقال بل أنا أصفه لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. اعترضت سعد، صفوان اعترض، الإمام راد يختصر على طريق، قال ما تريد أن تسأل عنه مسكر؟ السائل اعترض، فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، ليش أدخلت في المسكر؟ هذا نبيذ موجود في نبيذ السقاية. فقال ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم، أفتدري أول من غيرها السقاية بالمصدر أول من غيرها للكعب؟ قلت لا. قال العباس ابن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا. قال الكرم يعني العنب. كانت له حبلة شنو يعني؟ شجرة عنب كرم. فكان ينقع الزبيب غدوة، إذا النبيذ يعني نبيذ الزبيب، ويشربونه بالعشي، ينقعه بالعشي ويشربونه غدوة، الغدوة الغداء، وقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والعشي وقت من زوال الشمس إلى المغرب أو من صلاة المغرب إلى العتمة. هذا الأقرب، من صلاة المغرب إلى العتمة، هذا الأقرب، لأنه يقول بالغداة والعشي، يعني شنو بالغداة والعشي تفسيرها في القرآن شنو؟ أول النهار وآخر النهار، فهذا ما يقرب أن المقصود بالعشي من صلاة المغرب إلى العتمة. يريد به، ماذا كان يفعل عباس بن عبد المطلب؟ ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي، وينقعه أو وينقعه بالعشي ويشربونه برجوان، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وإن هؤلاء قد تعدوا. شنو تعدوا؟ يعني ما جعلوه بهذه الطريقة، فلا تقربوا ولا تشربوا. والرواية واضحة في أن مناط الحرمة ما هو؟ هو الإسكار. لأن شنو بدأت الرواية؟ شنو بيش بدأت الرواية؟ بدأت الرواية بعبارة كل مسكر حرام، لأن السائل حينما أراد أن يصف النبيذ للإمام في مقام السؤال عن حكمه لم يسمح له بالشرح، بل قال أنا أصفه لك كل مسكر حرام، كما تدل الرواية على أن البقاء مدة أطول من مثل العشي إلى الغدوة، أو من الغدوة إلى العشي يعرض للحرمة، لأن الإمام هكذا قال ينقعه غدوة ويشربونه، مضمون الرواية بالعشي، أو ينقعه بالعشي ويشربونه غدوة، مما يشير إلى ماذا؟ والآن لا تشربوا لأنه لا تعدوا، ما يشير إلى أنه إذا كانت المدة أطول من مثل العشي إلى الغدوة أو مثل الغدوة إلى العشي فهذا يعرض إلى الحرمة، ولا وجه لذلك إلا ما يتعرض له العصير حينئذ من النشيش والغليان. فإذا هذه الرواية على ماذا تدل؟ أن مناط الحرمة والإسكار، جاوبوني، وأن الغليان بنفسه إذا زاد عن هذه المدة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإسكار. فهذا التفصيل هو الصحيح. ما هو التفصيل الذي فصله شيخ الشريعة؟ ماذا قال وياي؟ إذا غلى بالنار فلا يسكر، وإذا غلى بنفسه فيسكر. وجابوني بعد، ومناط الحرمة هو الإسكار. هذا إلى هنا، إلى حد الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول بغض النظر عن التفصيل، ماذا قال الاحتمال الأول؟ إن ما دل على حرمة العصير العنبي ليس مخصصا جديدا، لأن كل عصير عنبي مغلي مسكر، فهذا يدخل في عنوان المسكر وليس مخصصا جديدا. واضح؟ تبين أنه ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه تبين أنه ليس كل عصير عنبي مغلي مسكر، فالذي يغلي بالنار ليس مسكرا. تبين أن الاحتمال الأول ليس بصحيح. مدار الاحتمال الأول يقول مدار الإسكار، مدار الإسكار، لكن يا دعوة، بأي دعوة؟ بدعوة أن كل عصير عنب مغلي هو مسكر. أكو مساوقة بين الغليان وبين الإسكار، فإذا هذه الرواية التي دلت على حرمة العصير العنب المغلي لا تدل على أنها مخصص جديد، وإنما هي تدخل في ضمن عنوان المسكر. تبين الآن هذه الدعوة باطلة. ما قلنا إلى الآن، ما قلنا أنه روايات حرمة العصير العنبي تدل على أنها مخصص جديد، لا، نقول القول بأنها ليست مخصصا جديدا بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر، هذه الدعوة ليست بصحيحة، والصحيح هو التفصيل. إذا كان الصحيح هو التفصيل فهذه الدعوة المبتنية على أن كل عصير عنبي مغلي مسكر هذه الدعوة غير صحيحة. فالاحتمال الأول ليس بصحيح، لابد أن نأتي للاحتمالات الأخرى. قلنا أربعة احتمالات لنرى ما هو الصحيح. بالنسبة للإمام يتكلمنا عن المدة مع العباس، مدة العباس إذا زادت عن مدة العباس من عبد المطلب، يعني لا زاد عن هذه المدة يعتبر لماذا؟ لأنه إذا زادت المدة يحصل غليان، وإذا حصل غليان هو أناطة الحرمة بالإسكار، فمعناها الغليان منين يحصل لنا؟ المتصور الغليان بنفسه، فهذا يعني أن المناط الإسكار، والإسكار متى يحصل؟ عندما يكون الغليان بنفسه. طبعا هذا تدل على نصف المدعى، ولا تدل على أن الغليان بالنار ليس مسكرا، ما قالت هاي الروايات، قلت على نصف المدعى. لكن القراءة الأولى والثانية تدل على ماذا؟ القراءة الأولى والثانية على ماذا؟ على أن الغليان بالنار لا يسكر. أما القرينة الثالثة فتدل على نصف المدعى. لا تنفي هذه القرينة، إلى لا تنفي أن الغليان بالنار، لا تقول أن الغليان بالنار لا يسكر، هذه القرينة الثالثة لا تدل على ذلك. القرينة الأولى والثانية تدل على أن الغليان بالنار لا يسكر. الاحتمالات الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.